Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Niečo zdôvodniť 2 لماذا لم تأتي؟ Prečo si neprišiel? كنت مريضا Bol som chorý. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Neprišiel som, pretože som bol chorý. لماذا هي لم تأتي؟ Prečo neprišla? كانت تعبانة. Bola unavená. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Neprišla? Pretože bola unavená. لماذا لم يأتي؟ Prečo neprišiel? لم يكن عنده رغبة. Nemal chuť. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Neprišiel, pretože nemal chuť. لماذا لم تأتوا؟ Prečo ste neprišli? سيارتنا معطلة. Naše auto je pokazené. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Neprišli sme, pretože naše auto je pokazené. لماذا لم يأتي الناس؟ Prečo tí ľudia neprišli? قد فاتهم موعد القطار. Zmeškali vlak. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Neprišli, pretože zmeškali vlak. لماذا أنت لم تأتي؟ Prečo si neprišiel? لم يسمح لي. Nesmel som. لم آتي لأني لم يسمح لي. Neprišiel som, lebo som nesmel.